بعض النساء يلبسن عبايات مزخرفة بالتطريز رغم أنه يوجد في الأسواق عبايات إسلامية، فهل يجوز لبس هذه العبايات المزخرفة؟ هذا لا ينبغي للمرأة أن تفعل هذا، ولا ينبغي لها أن تلبس هذا اللبس. لماذا؟ لأن هذا اللباس مما يجلب الانتباه إليه، انتباه الرجال خصوصا الشباب، فهو محل إثارة للفتنة. والمرأة المسلمة الذي ينبغي لها بل يجب عليها أن تقفل كل ذريعة تفضي إلى الفتنة، تسد كل ذريعة تفضي إلى الفتنة، لأن النساء خلقنا فتنة للرجال، خلقنا فتنة للرجال. ولهذا يقول قائلهم إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. قالت هي إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. فالمرأة لا ينبغي لها أن تلبس اللباس الذي يجلب الانتباه أو يفتتن بها الرجال، لأنها تأثم على هذا الأمر. ثم لها المسلمة لها قدوة في الصحابيات، لأنهن رضي الله عنهن كنا يخرجنا إلى الأسواق تفلات أو إلى المساجد كذلك، تفلات يعني غير متزينات وغير متعطرات وغير متبرجات، تفلات حتى لا يفتتن بهن أحد. نعم. هل توجد صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟ نعم، صلاة الحاجة هذه صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة هذه صلاة الاستخارة. إذا أردت شيئا السنة لك أن تستخير وتدعو بدعاء الاستخارة الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. ثم يسمي حاجته ويقول: اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فيسره لي ورضني به، وإذا لم يكن فيه خير لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان. هذه دعاء الاستخارة وهو دعاء الحاجة. نعم. إذا نويت السفر من مكان عملي وإلى بلدتي وكانت صلاة الظهر حاضرة، هل يجوز أن أجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم بنية السفر، مع العلم بأن المسافة من مكان العمل وإلى بلدتي تبعد 250 كيلو؟ نعم، أنت مسافر، لكن إذا كنت أقمت أو تنوي دائما الإقامة، تجمع الإقامة في مكان العمل أكثر من 4 أيام، فأنت لا تجمع حتى تخرج من قرية العمل. إذا كنت تبقى أكثر من 4 أيام في مقر العمل، لا تجمع الصلاتين بعضهما إلى بعض إلا بعد أن تفارق عامر القرية التي تعمل فيها. أما إذا كانت إقامتك في هذا قرية العمل 4 أيام فأقل، فأنت تجمع الصلاتين حتى ولو كنت في قرية العمل ثم تخرج. نعم. اليوم صليت العصر قبل المغرب بربع ساعة، حيث أنني كنت نائم لأني أتناول حبوب مهدئة تساعد على النوم، فهل خرج وقت صلاة العصر وأنا أخشى أن يحبط عملي؟ على كل حال الإنسان يا إخوان إذا صلى 4 ركعات من صلاة العصر قبل غروب الشمس أدرك الوقت، وهذا وقت ضرورة يسمى، يعني لا تصلى الصلاة في هذا الوقت إلا للضرورة كما ذكر الأخ، هذه ضرورة. فإذا أدرك 4 ركعات، إذا كان يصلي العصر، إذا كان مقيم أدرك 4 ركعات قبل أن حتى لو أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس، لو أدرك ركعة واحدة وصلاها قبل غروب الشمس أدرك الوقت، لكن هذا وقت ضرورة. نعم. أنا أصلي العشاء في المسجد النبوي، فهل الأفضل أن أوتر في المسجد أم في البيت؟ لا، الأفضل تأخير الوتر لمن وثق من نفسه القيام، الأفضل أن تؤخر الوتر إذا وثقت من نفسك القيام. أما إذا خشيت أنك لا تقوم في آخر الليل وتصلي الوتر وما تيسر فأنت توتر أول الليل سواء أوترت في المسجد أو أوترت في المنزل. نعم. يقول حتى لو كان ساكنا خارج حد الحرم. ولو كان ساكنا خارج حد الحرم لأن هذه نافلة الوتر نافلة سنة. نعم. أتيت إلى المدينة لعمل لمدة شهر فهل يجب أن أقصر في الصلاة؟ لا، إذا نوى يا إخوان إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فالأحوط له الإتمام، الأحوط له الإتمام. لكن إذا أتيت إلى بلد وأنت لا تدري متى تخرج، لا تعلم، يعني قد تخرج اليوم وقد تخرج غدا وقد تخرج بعد شهر وقد تخرج بعد أكثر من ذلك، فأنت يجوز لك القصر. أما إذا أجمعت الإقامة، أجمعت الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني نويت الإقامة أكثر من 4 أيام، فالأحوط لك الإتمام. نعم. هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد في أي وقت مثلا عند طلوع الشمس أو عند الغروب أو عند الزوال، وهل لركعتي الطواف حكم ذلك؟ نعم يا إخوان، الصلوات ذوات الأسباب، الصلوات ذوات الأسباب، الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي، الصلوات ذوات الأسباب، وهذه خلافية بين أهل العلم، لكن هذا مذهب الإمام الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها غير واحد من المحققين، وهي أنه يجوز لك أن تصلي الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، كتحية المسجد إذا دخلت المسجد وصلاة الجنازة وركعتي الطواف وهكذا، الصلوات ذوات الأسباب. نعم. هل يمكن أداء ركعتي الوتر بدون دعاء؟ ركعتي الوتر؟ أي نعم. الوتر ما هو ركعتان، الوتر يعني يقطع على وتر، ما يعني ما يكون زوج، ما يكون زوجي، لكن لعل السائل أراد الشفع، دعاء القنوت الظاهر أراد، ها؟ يقصد دعاء القنوت الوتر. إيه دعاء القنوت ما يقال في الشفع، ما يقال في الركعتين، يقال إذا مثلا الوتر الآن له صفات، ركعة الوتر لك أن توتر بركعة وركعتين، ركعة الوتر، ركعة الوتر. نعم الوتر له يعني إن أوتر المصلي بركعة جاز، وإن أوتر بثلاث جاز، وإن أوتر بخمس جاز، وإن أوتر بسبع جاز، المهم دعاء القنوت لك أن تقوله في الوتر سواء قل أو كثر، يجوز لك أن تقول دعاء القنوت، لكن لا ينبغي المواظبة عليه الدعاء دعاء القنوت، المواظبة عليه لا تنبغي. نعم. أنا مصاب بمرض الوسواس في الوضوء، بعدما أتوضأ أكرر الوضوء مرة ثانية، فهل هذا يعتبر من الاعتداء في الوضوء، وما نصيحتكم لي؟ لا، هذا العمل خطأ، وهذا يقع فيه بعض الناس خصوصا في هذا العصر. يا إخوان اسمعوا، الإنسان الذي يصيب بالوسواس ليس له علاج في الدنيا إلا هو يعالج نفسه بعد فضل الله عز وجل، لا يمكن أن يعالجه طبيب ولا غير طبيب، لكن أنت تعالج نفسك، أنت لا تنزل عن رغبة الوسواس خالص، لأن هذا الوسواس من الشيطان الخناس، فلا تنزل عن رغبته أبدا، يعني إذا قال لك كذا خالفه واعصي أمره، استمر على هذا مرات وسيذهب عنك إن شاء الله، سينخنس ويذهب عنك، لكن إذا وجد منك الضعف وتطيعه فيما يوسوس به هذا خطأ، يستمر بك حتى في النهاية يخرجك من الإسلام، فاحذر، احذر يا أخي، أنت ومن أصيب بهذا الأمر لا تعيد ولا تكرر، توضأ الوضوء المشروع ثم ادخل في صلاتك، ولا تلتفت إلى ما يقوله هذا الوسواس الخبيث الخبيث، لأنه شيطان لا يريد خيرا للإنسان. نعم. كيف يفتتن الرجل عند الموت، وضح لنا، وبعد الموت؟ يفتتن عند الموت والعياذ بالله أنه يموت على سوء الخاتمة، يعني لا يوفق إلى حسن الخاتمة، يفتتن والعياذ بالله. وبعد الموت يفتتن، يفتتن بالعذاب، لأن الفتنة لها صور متعددة ولها صفات كثيرة، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. ماذا لو نسي المصلي التشهد الأخير؟ هل يسجد سهوا المسبوق من نسي التشهد الأوسط؟ لا، التشهد الأخير ركن، التشهد الأخير ركن، من نسيه يأتي به ثم يسجد سجود السهو، من نسيه يأتي به ويسجد سجود السهو. وهكذا كل الأركان يا إخوة لا تسقط بالنسيان، لا بد من الاتيان بها إذا نسيها ثم يسجد سجود السهو. فمثلا لو أن إنسان من الركعة الأولى سجد مباشرة ولم يركع وتذكر الركوع في سجوده، ماذا يفعل؟ يعود ويأتي بالركوع ثم يسجد بعده ويسجد سجود السهو بعد السلام. لكن إذا نسي الركوع وسجد وقام في الركعة، دخل في الركعة الثانية ولم يتذكر الركوع إلا في أول الركعة الثانية، يلغي الركعة السابقة وتكون الركعة التي دخل فيها هي الركعة الأولى بالنسبة له. المهم الأركان لا تسقط بالنسيان ولا تسقط بالشك، لا بد من الاتيان بها وسجود السهو. أنا أعمل لدى مؤسسة إنشاء، وهذه المؤسسة تعطينا الرواتب من بنك ربوي، فهل علينا وزر؟ لا، ليس عليكم الوزر، عليهم هم، لأنكم أنتم ما تعينون على الربا، أنتم تشتغلون تعملون في مؤسسة والمفترض أن عملها مباح، لكن كونها تعطيكم الرواتب مقابل العمل من بنك ربوي هذا ما يخصكم، الإثم عليهم هم. نعم، الممنوع أن الإنسان يعين على الربا ويشتغل في الربا. نعم. هل إذا جمعت وقصرت بين الظهر والعصر فهل يكفي إقامة واحدة للصلاتين أم لكل صلاة إقامة؟ لا، لكل صلاة إقامة، الأذان واحد لكن تقيم لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.